بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم سار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلنزال أيها الإخوة في باب جامع أحكام الأيمان. وقد عرفنا أن اليمين تنزل على واحد من أمور أربعة، أو أن اليمين ترجع إلى واحد منها. أولها النية، وقد فرغنا منه، قد ذكر المؤلف أن مبنى الأيمان على النية، فإن لم تكن هناك نية فإنه ينظر إلى السبب الذي أثار تلك اليمين وهيجها بحيث حصلت ووقعت. فإن لم يكن ذلك رجعنا ثالثا إلى التعيين، أي تعيين المحلوف عليه، والتعيين غالبا ما يكون بالإشارة، يقول والله لا أكل هذا، والله لا أشرب هذا، والله لا أفعل هذا، فيعينه. فإن لم يكن الثالث رجع إلى الأسماء، وقد قسمها المؤلف رحمه الله تعالى إلى أقسام ثلاثة: الأسماء العرفية، أي التي اصطلح عليها عرفا، فهي تنقل الاسم من الحقيقة إلى العرف، وقد سبق أن بينا ذلك ومثلنا له. ثم الأسماء الشرعية التي وضعت شرعا، فلا ينظر هنا إلى العرف ولا إلى اللغة، وإنما يغلب ماذا؟ التعريف الشرعي، كالوضوء والطهارة والصلاة والزكاة وغير ذلك. وأخيرا الأسماء اللغوية التي لا يوجد شيء نقلها إلى غير ما وضعت له، وهذه التي بدأنا فيها في درس ليلة البارحة، ولنزال نواصل الحديث عنها ونتبين ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن نتم وننتقل إلى باب النذور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الأيمان. قال: باب جامع الأيمان. قال: فصل. وفي المرق وجهان. المؤلف يتكلم عن ماذا؟ عن اللحم، يعني هذا مرتبط بحديثه الذي بدأناه البارحة أو انتهينا عنده، ما يتعلق باللحم. إذا أطلق اللحم فما المراد به؟ تكلم عنه المؤلف كلاما مفصلا وانتقل إلى المرق. وقلت لكم المراد بالمرق هنا هو المرق الذي يطبخ باللحم، يعني يكون اللحم إداما له. فهذا اللحم هل لو تفتت منه قليل أو ذاب في وسط المرق هل له تأثير فينقل المرق إلى أن يكون لحما، أو أن اسمه لا يضر لم يتغير فهو باق على اسمه الأصلي اللغوي وهو المرق؟ وقوله خالطه أجزاء يسيرة لا تؤثر فيه، كما مر بنا الخلاف في القمح لو خالطه شيء من الشعير، أو الشعير أيضا لو خالطه قليل من حبات القمح، والخلاف في ذلك. قال: وفي المرق وجهان، أحدهما لا وجهان يعني للأصحاب، للحنابل وليس للإمام، أحدهما لا تتناوله يمينه لأنه لا يسمى لحما، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. قال: والثاني تتناوله يمينه. قال: تتناوله يمينه، اختاره القاضي رحمه الله، لأن خاصية اللحم فيه ولا تخلو من أجزائه. ما معنى خاصية اللحم فيه؟ لأن أثر اللحم موجود فيه، لأن المرق إذا طبخ بالمرق يترك أثرا فيه، بمعنى يحسن من طعمه، هذا واحد. الأمر الآخر قد يطبخ طبخا شديدا، يعني يبالغ فيه فيحصل تفتت وذوبان للحم فيه، فهل هذا يغير منه أو لا؟ قال الإمام: وفي اللحم الأبيض. الصحيح الراجح هنا أنه حقيقة لا ينقله من كونه مرقا لأننا لا نزال في اللغة، فالأرجح وهو مذهب الجمهور، لكن أنا أذكر الشافعية ولكنه ربما يكون مذهبا للمالكية. نعم. قال: وفي اللحم الأبيض الذي على الظهر والجنب، وفي تضاعيف اللحم نأخذها اللحم، أنتم تعرفون يعني ألذ لحم وأحسنه والذي يرغبه الناس هو لحم الظهر، ودائما لحم الظهر إذا كان الخروف مثلا سمينا، وهذا هو المطلوب، تجده يكسوه شيء من اللحم. أيضا الجنب تجد فيه لحم رقيقة، ولكن اللحم الرقيق يخالطه شيء أيضا من الشحم تجد فيه بياض. أيضا تجد بعض اللحم ينطوي على بعض وفي داخله شيء من الشحم، فهل هذا لحم أو أنه شحم؟ يعني إذا حلف إنسان مثلا أن لا يأكل شحما فأكل من لحم الظهر أو أكل من الجنب أو أكل من اللحم المنطوي بعضه على بعض، هل يعتبر قد حنث في يمينه أو لا؟ قال: وفي اللحم الأبيض الذي على الظهر والجنب، وفي تضاعيف اللحم الأحمر وجهان، أحدهما هو لحم، وهذا قول القاضي، وهو قول الإمام الشافعي أيضا. أنا قلت لكم الإمام الشافعي مذهبه واضح، هو مع الحنابلة في أكثر ما ذكرنا، إلا ما ندر يكون خلاف في المذهب. قال: وهذا قول القاضي وأبي الخطاب، لأنه يسمى لحما. صحيح، لأن الظهر الآن نحن نقول لحم الظهر، ما نقول الشحم، ولا نقول هذا لحم وشحم، وإنما نقول لحم الظهر ونقول لحم الجنب وغير ذلك، ولحم الفخذ ولحم اليد ولحم الكتف، فهذا يسمى لحما. قال: لأنه يسمى لحما يسمى بائعه لحاما. يعني ليس اللحام الذي يحم الأشياء هذا الحداد، لا، ولكن هو لحام نسبة إلى اللحم، يعني صيغة مبالغة، فعال، يعني لحام لأنه يشتغل بماذا؟ بذبح اللحم وبيعه، ولا يشترط أن يكون يذبح، المهم أنه يبيعه، فيسمى لحام ولا يسمى شحام. يعني ويسمى بائعه لحاما ولا يفرد عن اللحم. قال: والثاني هو شحم، هذا ظاهر قول الخرقي رحمه الله. الخرقي ترونه متشدد في هذه الأشياء يعني، والمؤلف لماذا يذكر؟ ما علاقتنا بالخرقي؟ لأنه رحمه الله تعالى يشرح كتابه المختصر، هو اسمه المختصر وهو مختصر، وهذا الكتاب هو ملخص أو ترتيب للمغني، فهو خلاصة ما في المغني، فكأننا مع المغني ولكن بإيجاز. قال: هذا ظاهر قول الخرقي رحمه الله واختيار طلحة العقولي رحمه الله. هذا تكرر مرة أخرى ورد اسمه، يعني لأول مرة مر بنا من قريب، يعني قبل أسبوع ربما، والآن تكرر وسيتكرر مرات، فيبدو أن المؤلف رحمه الله تعالى وقف على مسائل له متأخرة. قال: لأنه يشبه الشحم في لونه وذوبه ولا يسمى لحما بمفرده، فعلى هذا يكون هذا. قال رحمه الله: والألية وشحم البطن شحما تتناوله يمينا. الألية تعرفون اللي تكون في ذيل الخروف، وشحم البطن هذا الذي يوجد فيه معروف يعني. نعم. فعلى هذا يكون هذا، والألية وشحم البطن شحما تتناوله يمين الحالف يعني الشحم. يكون شحما. قال: وعلى قول القاضي رحمه الله الشحم اسم لشحم البطن خاص، والشافعي هنا يتفق مع قول القاضي أبي يعلى. وعلى قول القاضي رحمه الله الشحم اسم لشحم البطن بل خاصة. هذا حقيقة هو يعني رأي الجمهور، ليس فقط مذهب أحد قول القاضي والشافعي، بل هو مذهب الجمهور. اسم الشحم اسم لشحم البطن خاصة لا يتناوله غيره. نعم، فيه من خصه بذلك، وهذا رأي كثير، لأنهم قالوا بقية الشحم مختلط باللحم فلا يمكن أن يسمى شحما. ولا تنسوا هنا أننا في القسم الرابع الذي هو ما وضع من الأسماء لغة، ولا وجد شيء ينقله عن اسمه اللغوي الحقيقي. فنلاحظ هذا، لأنه قد تمر بكم مسائل تجدون فيها مثلا إشكال، يعني سيذكر مثلا الشيخ وسبق أنه قال لو قال والله لا أكلم هذا الصبي لا يكلمه ولو كان شيخا، هناك تعيين، وهنا ليست القضية قضية تعيين، القضية قضية اسم وضع لأمر معين. قال رحمه الله تعالى: ومن حلف لا يأكل شحما فأكل لحما أحمر وحده لم يحنث. هذا باتفاق العلماء الأئمة الأربعة، لأنه لا يسمى شحما ولا يظهر فيه شحم. وقال الخرقي رحمه الله: يحنث لأنه لا يخلو من شحم. قال المصنف: هو حقيقة لو أردنا أن ندقق أي جزء من اللحم، حتى الفخذ لو شققته، هو أولا تجده إذا كان مثلا الحيوان سمينا تجده فيه الشحم، ولو شققته قد تجده في داخله يعني الشحم، فكونه لا يوجد الشحم هذا أمر قد لا يحصل، لكن هو لحم، وهذا الموجود فيه لا يؤثر فيه ولا يغير. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن حلف على العنب لم تتناول يمينه حصرما ولا زبيبا. رأيتم الحصرم هذا هو العنب، أول ما يبدأ تجده قاسيا حامضا لا تستطيع أن تبلعه، يعني تجد فيه حموضة شديدة جدا، يسمى الحصرا لأنه متحصرم كأنه ملتف على نفسه. قال: ومن حلف على العنب لم تتناول يمينه حصرما ولا زبيبا ولا ما يتولد من العنب. مع الزبيب هو ما جف من العنب، ولكن تغير الوضع هناك، بين فرق بين التعيين وبين الأسماء اللغوية التي وضعت ولا يوجد ما ينقلها عن أصلها، فنبقى عند ذلك الأصل. قال: ولا ما يتولد من العنب. قال: الذي يتولد من العنب مثل المربى الذي يعمل من العنب، مثل العصير الذي يعمل من العنب، هذا لا أيضا لا يدخل في ماذا؟ لا يحنث بشربه أو أكله. قال: ومن حلف على الزبيب لم تتناول يمينه عنبا. مع أن الأصل هو العنب لكن الاسم غير، نحن ننظر هنا نتعامل مع اللغة، هذا اسمه زبيب وهذا اسمه عنب، فأنت لو أحضرتهما وسألت من يعرف ذلك لقال هذا عنب وهذا زبيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن كما يقول لك هذا رطب وهذا تمر. قال رحمه الله: ومن حلف لا يأكل رطبا فأكل منصفا وهو الذي أرطب نصفه، يعني التمر التي نصفها رطب ونصفها غير كذا بعد، يعني ما تمرت يعني ما صارت كلها رطبا. نعم. وهو الذي أرطب نصفه أو أكل القدر، أو أكل القدر الذي أرطب منه حنث لأنه أكل رطبا. قال رحمه الله: وإن أكل القدر الذي لم يرطب لم يحنث. لماذا؟ لأنه ما أكل رطبا. قال: ومن حلف لا يكلم شيخا ولا عبدا. انظروا هذه مسائل مرت تشبهها لكن فيها خلاف، لأن هناك التعيين، يأتي فيقول والله لا أكلم هذا الصبي، هذا الصبي سينمو ويكبر ويشب ويصبح شيخا، هل له أن يكلمه؟ لو كلمه هو شيخ يحنث؟ نعم مر بنا هنا هذا الاسم وضع لهذا الشيخ كما وضع للشاب اسمه وللصغير الطفل أنه طفل وهكذا. نعم البلح. نعم. قال: ومن أو اللون حلف كما يسميه البعض. نعم. قال: ومن حلف لا يكلم شيخا ولا عبدا ولا يشتري. لا يكلم شيخ معنى هذا لو كلم صبي لا يحنث، ولو كلم حرا لا يحنث أيضا. ولا يشتري جديا. ولو اشترى خروفا لا يحنث، مع أن هناك مر بنا لو حلف ألا يأكل ماذا جديا فإنه ماذا بأكل الأكبر منه يحنث. قال: ولا يأكل لحما طريا. يعني لو أكل لحما ماذا قديدا غير طري يعني يابس لا يحنث. ولا رطبا جنيا. لو أكل يعني تمرا لا يحنث أيضا. لم يحنث بغير الموصوف بتلك الصفة لأن يمينه لم تتناول غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولذلك أنا كررت عليكم الأمور الأربعة حتى لا ينتبس الأمر علينا. قال رحمه الله: فصل. ومن حلف على الحلي تناولت يمينه الخواتيم. الحلي ما هو ما يتحلى به، والغالب أنها تكون للمرأة، والمرأة تتحلى بالحلي للزينة. إذن الحلي إنما هي لأجل الزينة، فهل الحلي كلها على إطلاقها متساوية أو أنها تختلف؟ قال: ومن حلف على الحلي تناولت يمينه الخواتيم والأسورة. نقف، تناولت يمينه الخواتيم، ماذا فيه خلاف؟ نعم، جمهور العلماء مع الحنابلة المالكية والشافعية، لكن الحنفية يقولون لا، يقولون الخاتم إذا انفرد واستقل لا يسمى حليا، وإنما يسمى حلي إذا انضم إلى غيره. فلو وضعت المرأة خاتما في أصبعها لا يقال بأنها تحلت، ولكن الحلي أن يكون معه القلادة ويكون معه السوار وغير ذلك مما تتحلى به. قال: تناولت يمينه الخواتيم والأسورة. الخاتم الأصل أنه يلبس في الخنصر، وسيأتي لو لبسه في غير أيضا هل يحنث أو لا. والأسورة هي التي توضع في اليد، يعني على شكل سوار، التي توضع في الساعد. نعم. تناولت يمينه الخواتيم والأسورة والخلاخيل. الخلاخيل التي تلبس ماذا؟ في الأرجل، ولا يبدين زينتهن. في الآية في سورة النور قيل منها الخلاخيل، يعني ألا تظهر صوت الخلخال. قال: وكل ما يسمى حليا. وكل ما يسمى حلي فإنه يدخل في ذلك. وتتناول اللؤلؤ والجواهر في المخنقة. لا، المخنقة اللي هي القلادة، القلادة التي تضعها المرأة في عنقها تسمى مخنقة أو مخنقة. قال: لماذا؟ لأنها وضعت في مكان الخنق، يعني الإنسان يخنق من حلق، فسميت، يعني أخذ الاسم من ماذا؟ من المكان. قال: وتتناول اللؤلؤ والجواهر في المخنقة. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان كما في القرآن العزيز، يعني من البحر، لقول الله تعالى: وتستخرج منه حلية تلبسونها. قال الإمام: ولا تتناول العقيق والسبج. العقيق هو نوع من الحجارة، فقالوا لا تدخل في ذلك. وأيضا ماذا؟ والسبج. والسبج هذا ما هو خرز، ولكنه نوع خاص قاتم، يعني أسود لا يعطي جمالا، يعني لونه قاتم لا أثر له، ولذلك قالوا هذا لا يدخل في الحلي لأنه لا يتحلى به. قال: ولا تتناول العقيق والسبج لأنه ليس بحلي، أشبه الودع والخرز. ما هو الودع؟ قال: أشبه الودع والخرز. الودع هو خرز لكنه نوع خاص. ما هو الودع؟ كل إنسان ذهب إلى البحر يجد ما يشبه هناك الفقاقيع اللي تخرج فيها فتحة في وسطها تشبه فتحة ماذا؟ النواة، ولكنها أكبر. أحيانا يكون في دويبة صغيرة توجد إذا كانت لا تزال في البحر، هذه بعضهم يخرقها ويضعها ماذا؟ زينة، يعلقها على البنات أو غير ذلك أو في أماكن أخرى، فهذا هو الودع. قال: أشبه الودع والخرز. قال الإمام: ولا تتناول السيف المحلى. ولا تتناول لماذا؟ لأن السيف كونه يحلى بذهب أو فضة لا يخرجه عن كونه سيفا، ولذلك لا تأثير لذلك. نعم. قال: ولا تتناول السيف المحلى لأن السيف ليس بحلية. لأن السيف حتى وإن حلي بحلية فلا يخرج عن اسمه الحقيقي، لأننا لا نزال في اللغة، يعني هذا السيف سواء جئت به مجردا من الحلي وبين أن جئت به ملمعا بذهب أو فضة فهو لا يزال يحمل اسمه الأصلي السيف. قال: والحلية إنما هي للسيف. قال الإمام: وفي المنطقة، وفي المنطقة التي تشد على الوسط، يعني شيء يتزين به يشد على الوسط ويكون أيضا محلى، هل هذا أيضا؟ هذا شبيه بالسيف. قال: وفي المنطقة المحلات وجهان، أحدهما هي كالسيف. يعني الشافع مع كل أنها لا يحنث بها، يعني السيف وكذلك المنطقة. والثاني تتناولها اليمين لأنها من حلي الرجال. قال يعني السيف لأن من الذي يستخدمه الرجال، وكذلك المنطقة لأن المنطقة لأن الرجل يشدها على وسطه مثل الحزام. قال: وإن لبس الخاتم في أي أصابعه كان حنثا. يعني الآن الأصل في الخاتم أين يلبس؟ في الخنصر، هذا ما كان. ربما لو وجدت إنسان يضعه في الوسطى أو في السبابة تستغرب، هو ليس فيه شيء ولكن يستغرب. فأنت مثلا تجد الآن لو وضع جت إنسان يضع الساعة في اليمين يستغرب الناس، مع أن التيمن هو المطلوب ولكن نحن يعني نضعها في اليسار. إذن هنا يضعها في الخنصر، هنا عند الحنابلة وأكثر الفقهاء، لكن الشافعية يقولون لا، هي اختصت بالخنصر، فلو وضعت في غيره لما حنث بذلك. قال: وإن لبس الخاتم في أي أصابعه كان حنث، لأنه قد لبسه فأشبه لبسه في الخنصر. في الخنصر. وأما الشافعي فيقول لا يحنث إلا إذا لبسه في الخنصر، لأن هذا هو موضعه. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. والحين عند نقف هنا. الحين ما هو؟ الحين هو ظرف، والظروف كما تعلمون تقسم إلى قسمين: ظروف زمانية وظروف مكانية. فمثل حين ووقت وفترة وزمن، هذه ظروف زمانية، ومثل فوق وتحت هذه، وأمام وخلف، هذه ظروف مكانية. وهذا لا يهمنا هنا لأن هذا مبحثه في النحو، لكن يهمنا كلمة الحين هنا من الناحية الفقهية. الحين إذا أطلقت، هل هي تشير إلى مدة معينة محددة أو أنها مطلقة؟ العلماء انقسموا فيها إلى أقسام ثلاثة، فالحنفية والحنابلة في جانب، والمالكية في الوسط، والشافعية أيضا في الموقف الثالث. فمثلا الحنابلة ماذا؟ والحنفية يقولون الحين مدته ماذا ذكر عندك؟ 6 أشهر. مدته 6 أشهر. المالكية ضاعفوا ذلك فقالوا مدته 1 سنة كاملة، ويستدلون بقول الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قالوا: وإتيانها إنما هو يكون مرة في العام. وهذه المسألة فيها خلاف، ولكن نترك الخلاف إلى ماذا؟ إلى ما سيذكره المؤلف لنعلق، لأن هناك كلام للعلماء كثير. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه، هناك من قال صباحا وعشيا، وهناك من قال شهر كل شهر، وهناك من قال كل شهرين، وهناك من قال 6 أشهر كما هو مذهب الحنفية والحنابلة، وهناك من قال مثلا 7 أشهر، وهناك من قال 1 سنة كمذهب المالكي. إذن الإمام مالك رحمه الله تعالى استدل بذلك، وأما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال لا قدر لذلك، الحين غير محدد. واستدل بعدة آيات، منها قول الله سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وكذلك قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وغيرها من الآيات الكثيرة. فقال هذه لم تقيدها بفترة معينة، وإنما أحيانا تكون فترة طويلة. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني في الغداء وفي المساء أتى على الإنسان. وكذلك: ولا تعلمن نبأه بعد حين، يعني قريب، حديث عن يوم القيامة، حتى وإن كنا نستبعده فهو قريب، وغير ذلك من الآيات، وهي كثيرة في كتاب الله عز وجل. إذن الحنفية والحنابلة خصوا ذلك ب6 أشهر، ومالك قال هي 1 سنة، واستدل بالآية تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها والنخلة التي ورد الكلام عنها إنما هي تؤتي أكلها في السنة، وقد قيل بأنه وجد من يؤتي ذلك في السنة مرتين. والقصد من ذلك أيها الإخوة هو ضرب المثل للمؤمن، والمراد بالكلمة هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي من أجلها خلقت السماوات والأرض، ومن أجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل، ومن أجلها جاهد المجاهدون ونافح المنافحون، ولإعلائها تسابق المتسابقون، وأيضا لكسب ما يترتب عليها من الثواب والعمل بها تسابق المتسابقون وسعوا في طلب المغفرة ورجاء الله سبحانه وتعالى والسعادة في هذه الحياة الدنيا، أن يكون في حياة طيبة وأن يكون أيضا في سعادة يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يعني في هذه الحياة الدنيا، ولنجزينهم يعني في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلا شك سعادة العمل بهذه الكلمة، من قالها خالصا من قلبه دخل الجنة. ويقول سبحانه وتعالى من عمل سيئة من ذكر وأنثى وهو مؤمن من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وغير ذلك من الآيات التي فيها النفقة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها. والقصد هنا أيها الإخوة بأن المؤمن دائما يكون في خير، تجد أنه يعمل الصالحات وأيضا يحاول أن يزيد فيها، وهو دائما يطلب المزيد من الله سبحانه وتعالى ويطلب المغفرة، ولذلك دائما تجد أن المؤمن أعماله في ازدياد وفي نمو حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ونقصد بذلك المؤمنين حقا الذين قال الله تعالى فيهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، وهم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا إلى آخر الآيات. إذن العلماء اختلفوا في هذه، فمنهم من قال 6 أشهر، ومنهم من قال سنة كمالك، ومنهم من قال لا حد لذلك. والذي يظهر أن مذهب الشافعي هو الأقرب، الذي يظهر لي أنه الأقرب في ذلك، لأننا لو دققنا في الآيات التي وردت لوجدنا أنها تختلف ولا تقف عند مدة معينة. ولذلك يأتيك شخص ويقول حضرت عندك منذ حين، يعني منذ وقت قريب، حضرت عندك منذ حين، وهذا معروف لغة، يعني يأتي صديق لك عندك مجلس مهيأ فتقول متى حضرت؟ يقول حضرت عندك منذ حين، أنت تعلم بأنك ما فتحت المكان إلا منذ ساعة وقل، إذن يعني هذا يدخل فيه القليل. نعم. قال رحمه الله تعالى ما تعرضت لمذهب الحنابلة والحنفية لأن المؤلف نفسه ذكر ذلك. قال والحين عند إطلاقه اسم لستة أشهر، هذا عند الحنفية والحنابلة، ما حجتهم؟ أخذوا بتفسير عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم أيضا من العلماء. قال لأن ذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني قال في ذلك 6 أشهر. وقال عكرمة وسعيد بن جبير، من هو عكرمة؟ عكرمة هو تلميذ عبد الله بن عباس التابعي، والذي أذن له عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه بالفتوى. وتعلمون بأن التابعين أين تربوا؟ تربوا في مدارس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة نهلوا العلم من في رسول الله، أخذوا من المشكات النبوة غضا طريا لم تشبه شائبة ولم يخالطوا إشكال، ولذلك ألقوه ماذا؟ في روع أولئك التابعين الذين تتلمذوا على الصحابة ولازموهم وساروا على منهجهم وتأثروا بهم وكانوا أيضا قدوة لغيرهم ونقلوا العلم لمن جاء بعدهم. قال وقال عكرمة وسعيد بن جبير. سعيد بن جبير هو الإمام التابعي الحافظ الفقيه الثقة الذي قتله الحجاج ظلما وعدوانا, وتعرفون قصته. نعم. وأبو عبيد. أبو عبيد هو القاسم بن سلام الإمام اللغوي المؤرخ صاحب كتاب الأموال. رحمهم الله جميعا في قول الله تعالى تؤتي أكلها كل حين هو ستة أشهر. هؤلاء هم تلاميذ ابن عباس, فهم تربوا في مدرسته وتأثروا به, فقولهم كقول عبد الله بن عباس. لكن لو رجعتم إلى كتب التفسير فتجدون فيها أقوالا كثيرة, منها كما قلت لكم منهم من قال هنا عشيا وصباحا تؤتي أكلها, يعني في العشي وفي الغداء, وقيل في كل شهر, وقيل في شهرين, وقيل أيضا في ستة أشهر, وقيل في سبعة أشهر, وقيل في سنة. هذا كله أثر, وربما أكثر من ذلك. لو رجعنا أيضا لتفسير ابن جرير الطبري لوجدنا أكثر من ذلك. قال الإمام فيحمل مطلق كلام الآدمي على المطلق من كلام الله سبحانه. قال والحقب ثمانون عاما. نعم. والحقب ثمانون عاما. الحقب والحقبة قال ثمانون عاما, وعند الإمام مالك أربعون عاما. شوف انعكست, يعني الحقب عند الحنابلة ثمانون عاما, عند المالكية أربعون عاما, على الشافعية وقفوا عند رأيهم الأول لا تقدير لذلك, يطلق على القليل والكثير. فلو حلف على حقب من الزمن فإنه يحنث بالقليل. قال والحقب ثمانون عاما قاله ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى لابثين فيها أحقابا. قال رحمه الله وإن حلف لا يكلمه وقتا. شوف الآن سيأتي بعدة أمور متشابهة, وهنا سيلتقي الحنابلة مع الشافعية, يعني يرجعون إلى قولهم فيما يتعلق بعدم التقدير. نعم. قال وإن حلف لا يكلمه وقتا. شوف وقتا هذا واحد. أو دهرا. والدهر, وما قال الدهر قال دهرا, فانتبهوا, ما قال الوقت ولا قال الدهر, قال وقتا أو دهرا نكرة. نعم. أو مليا. مليا يعني قليل. أو طويلة. الطويل خلاف الملي وهو الكثير. أو قريبا. أو قريب معروف القريب ضد البعيد. قال تناول أقل الزمان. هذا هو مذهب ماذا الشافعية في كل ما مضى في الحين وكذلك في الحقبة, وهنا أيضا في تلك الأمور, فالحنابلة معهم في هذه المسألة, لأن هذه ما وقفوا فيها ربما على تفسير, ولذلك أخذوا بالإطلاق. قال رحمه الله تناول أقل الزمان لأن الاسم تناوله. قال وكذلك إذا حلف لا يكلمه زمنا عند أبي الخطاب رحمه الله لأنه في معنى وقت. وكذلك عند الجمهور أيضا, عند الحنابلة أيضا, وكذا عند الشافعية أيضا, لأن الزمن هو الوقت. قال الإمام وقال ابن أبي موسى رحمه الله من الحنابلة هو ثلاثة أشهر. وقال العقولي هو كالحين. العقولي تكرر أيضا هذه المرة الثالثة. نعم. إذا كان كالحين يكون ماذا عند الحنابلة؟ ستة أشهر. قال رحمه الله والأول أصح. وأنا مع المؤلف رحمه الله تعالى بأنه كغيره وأنه لا تحديد في ذلك. قال رحمه الله تعالى وقوله عمرا كقوله وقتا عند أبي الخطاب, وعند العقولي هو كالحين. وهذا هو أيضا كذلك أيضا. نعم. قال ويحتمل أن يحمل على أربعين عاما لقول الله تعالى فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. في الكلام عن الرسول عليه الصلاة والسلام, يعني من قبله, من قبل الرسالة. فالرسول عليه الصلاة والسلام متى نزل عليه الوحي؟ وهو في سن الأربعين. إذا ما قبله أربعين, فبعضهم فسر ذلك بهذا, نعم. ويعني مدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعثه صلى الله عليه وكان 40 عاما. قال وإن حلف. نعم. أي هم يستدلون بهذا أيضا. لا هو دليلهم الصريح الآية تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أنت قصدك عن الحين. هذا يصل. نعم هذا دليل لهم. أحسنت. نعم. قال وإن حلف لا يكلمه الدهر. هنا الآن عرف وقال الاستغراق هنا. نعم. أو الأبد. أو الأبد يعني أبد الآبدين يعني ما يكلمه كل الوقت كل حياته. أو الزمان. قال تناول الدهر لأن الألف واللام تستغرق الجميع يعني يتناول جميع الدهر لأن أل الاستغراق فلا يخرج منها شيء. نعم. قال وإن حلف على أشهر. كل الكلام المؤلف يركز على اللغة لأن هذا متعلق باللغة يعني كأننا ندرس إلى جانب الفقه لغة ولذلك تجدون يعني في كتب القواعد أحيانا يقولون هناك قواعد فقهية مخرجة على اللغة. نعم. قال تناول. قال وإن حلف لا يكلمه الدهر أو الأبد أو الزمان تناول الدهر كله لأن الألف واللام تستغرق الجميع. قال رحمه الله وإن حلف على أشهر أو أيام فهي 3. أما الأيام ففيها نص اذكروا الله في أيام معدودات التي أيام التشريقية 3 11 و12 و13 واذكروا الله في أيام معدودات فقالوا هذا دليل على أن الأيام إذا أطلقت أقل شيء يطلق على 3 والشهر إذا أطلق أقل ما فيه الذي هو 3 لأنه أقل الجمع هم نظروا من ناحيتين أقل الجمع 3 وأما القول بأن أقل الجمع 2 فالمسألة فيها خلاف كما هو معلوم. قال رحمه الله تعالى وإن حلف على أشهر أو أيام فهي 3. أشهر جمع ماذا؟ قلة وشهور جمع كثرة ولذلك سيفرق المؤلف بينهما رحمه الله. قال فهي 3 لأنها أقل الجمع. قال وإن حلف على شهور فكذلك عند أبي الخطاب رحمه الله لكن عند الجمهور هي 12 شهرا لأنه جمع كثرة والآية دليل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في سورة التوبة. قال وإن حلف على شهور فكذلك عند أبي الخطاب رحمه الله لأنها جمع وقال غيره هي 12 لقول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. قال رحمه الله تعالى ولأن هذا جمع كثرة فلا يحمل على ما يحمل عليه جمع القلة يعني ينبغي أن يتميز عنه وأن ينفرد ولذلك يناسب أن يكون موافقا للآية. نعم. قال وإن حلف لا يأوي معه بيتا ما معنى لا يأوي لا يدخل يعني شخص يمشي مع شخص فيحلف بالله ألا يدخل معه بيتا يا لعوي لا يأوي له أو آوي إلى ركن شديد يعني يرجعه يأوي إلى ذلك فقد أوينا إلى الصخرة. قال وإن حلف لا يأوي معه بيتا فدخل بيتا حنث مجرد أن يدخل ذلك البيت يكون قد حنث لأنه حلف ألا يأوي معه فآوى معه إلى بيت أي دخل معه إلى ذلك البيت خلاص وقع الحنث. قال حنث وإن قل لبثهما يعني حتى ولو بقي لحظات لأنه تحقق ماذا ما يوجب الحنث وحينئذ تلزمه الكفارة لقول الله تعالى إذ أوينا إلى الصخرة والإمام أحمد له تفسير في ذلك قال ما لبث أكثر من ساعة. نعم. قال أحمد رحمه الله تعالى ما كان ذلك إلا ساعة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن حلف لا يدخل دارا فدخلها مختارا حنثا شوف حلف أن لا يدخل دارا لكنه دخلها برغبة منه، يعني هو دخلها بنفسه، هنا حنث في هذه الحالة. نعم. قال حنث راكبا، هذه صورة يأتي، هذا كله يأتي. قال راكبا كان أو ماشيا، حتى ولو دخلها راكبا أو كان بجوار البيت ما فسبح به ودخل، أو مثلا شق نفقا في الجدار ودخل، أو قفز من الخارج ودخل، أو حمله إنسان على ظهره ودخل، أو على دابة أو على سيارة بأي وسيلة، ما دام قد دخل ووضع قدمه فيها فإنه يحنث بذلك، وإن اختلفت صيغة وطريقة وصورة الدخول. وحتى لو مشى نائما أو متقلبا أو غير ذلك فإنه، لكن يختلفون فيما لو تسور، لا وإذا تسور أيضا كذلك، لكن لو بقي على الحائط، يعني تسور الجدار وبقي عليه، أو تعلق بشجرة وهذه الشجرة نقلته فصار بين حيطان البيت. شوف الفقهاء رحمهم ما يتركون شيئا، يعني هم أجهدوا أنفسهم، والذين تجدوا يعني زادهم في العلم قليل يقولون لماذا يجهد الفقهاء أنفسهم ويتعبون، لكن عندما يحتاج أحدنا إلى مسألة أو يقع في مشكلة تجده يبحث يمينا وشمالا فلا يجد. وكانوا يشنعون على الفقه التقديري، ما هو الفقه التقديري الذي يسمى الفرضي، وكان أكثر الفقهاء أخذا بهم الحنفية، لو قدر كذا يكون كذا، لو حصل كذا فحكمه كذا. فمثلا تكلم الإنسان إذا كان معلق بشجرة أو في الهواء أو غيره، هذه كلها حصلت، تجد الإنسان في الطائرة وأيضا في مكان والنجاسة مرتبطة به، تجد هذا في العملية، حصلت أشياء كثيرة. ولذلك تنازع الفقهاء في الفقه التقديري الفرضي، يفترض مسائل. والصحابة كانوا رضي الله تعالى عنهم يتورعون، يتركونه ورعا إذا سئل أحدهم عن مسألة يقول وقعت، فإن قيل نعم أفتى، وإن قيل لا قال حتى تقع. بقية الأئمة، مالك ما كان يرى الفقه الفرضي لكن يتحايل عليه بالأسئلة يسأل فربما يجيب، الشافعي طبق ذلك لأنه أول من وضع علم الأصول فيحتاج إلى افتراض مسائل لمختبر المسائل الأصولية، أما الإمام أحمد فكان، لكن الحنابلة أخذوا بذلك أحيانا. قال رحمه الله تعالى وإن حلف لا يدخل دارا فدخلها مختارا حنث راكبا كان أو ماشيا لا أو محمولا، يعني سواء راكبا أو ماشيا أو محمولا على دابة أو على عربة أو على كتف إنسان أو على رأس شخص إلى آخره، أو على ماء من بابها، يعني هناك يوجد ماء من الباب فسبح، ماء كثير فسبح به، أو جاء يعني شيء يعني لا ينغمس في الماء فسبح عليه ودخل البيت، أو من ثقب فيها، يعني وجد في البيت ثقب فنفذ منه، أو هو فتح ثقبا فدخل، أو من فوق جدارها لأنه قد دخل جاء بسلم وتسور، أو يكون الجدار ليس بطويل كبيوت كالبيوت السابقة، يتمسك يقفز ويتمسك بالجدار ثم يعلوه وينزل في البيت. نعم. قال وإن رقى على سطحها حنث لأنه منها، هذه مسألة فيها خلاف، الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون يحنث، ويستدلون بأدلة يعني واقعية، يقولون أليس سطح المسجد من، فمن يصلي في سطح المسجد لا يقال صلى خارج المسجد، وإنما يقال صلى في المسجد، ومن اعتكف في سطح المسجد يقال اعتكف في سطح المسجد، ومن وقف على سطح المسجد ورؤي يقال فلان في المسجد لأنه في محيط المسجد. الإمام الشافعي أو الشافعية عموما يقولون لا، الحقيقة الشافعي حتى نكون أدق، الإمام الشافعي يرى أن سطح المسجد لا يحنث به، لو حلف ألا يرقى سطح المسجد مثلا، ألا يدخل المسجد فصعد في السطح قال لا يحنث. الشافعية فصلوا بعضهم مع إمامهم وهم الأكثر، وبعضهم قال لا، فرق بين أن يكون للسطح محيط يعني جدر تحيط به يعني عليه سور ستارة وبين أن لا يكون، فإن كان لا ستارة له سقف يعني هكذا فهذا لا يعتبر شيئا، وإن كان قد أحيط وطوق فهذا يعتبر جزءا من المسجد. لماذا؟ قالوا لأن الجدر اتصل بعضها ببعض كالخلاف الذي تعرفون في الكعبة، الصلاة على الكعبة، فما كان في محيط سطح الكعبة يصلي فيها، المهم أن يكون هناك جدار، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. يعني مجرد يدور؟ طيب لو قدر أن هناك شجرة كبيرة فجاء إنسان فيه شقاء وتعلق بها حلفا لا يدخل الدار وقام تعلق فأخذت الغصون تأتي به وتديره خالج المحيط، وسيذكره المؤلف. فقهاء ما تركوا شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن رقى على سطحها حنث لأنه منها. قال: وكذلك يصح الاعتكاف في سطح المسجد. ولذلك يصح الاعتكاف في سطح المسجد. بلا شك مذهب الجمهور أقوى في هذا، لأن سطح المسجد منه، حتى يقول المؤلف أن يكون عين شيئا. ماذا عين؟ نعم، أن يكون مثلا سطح المسجد لا يمكن مثلا أن يصعد عليه، أو يكون المسجد يخشى من السقوط أو غير ذلك يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولذلك يصح الاعتكاف في سطح المسجد ويمنع الجنب واللبث فيه. لأن الجنب له أن يمر بالمسجد، ولا جنبا إلا عابر سبيل، أما أن يمكث الجنب في المسجد فلا، ومثله أيضا الحائض، لا حل المسجد لحائض ولا جنب. قال رحمه الله: إلا ويمنع الجنب اللبث فيه إلا أن تكون بينة أو قرينة حالة تقتضي إخراج السطح من اليمين. ولا يوجد شيء من ذلك إلا أن يكون في كلامه أن يستثني ذلك. قال: إلا أن تكون بينة أو قرينة حالية تقتضي إخراج السطح من اليمين. قال: وإن قال على حائطها أو عتبة بابها. قال: وإن قال على حائطها. قال: وإن قال قام. قال: وإن قام على حائطها. شوفوا أيها الأخوة كيف يكون التصحيف يؤثر على المعنى، ما يعني دخلت هذه العبارة حقيقة بذهني، لأنه يقوم عليه، لأنه يتسلق ويجلس عليه. لا، ويقيل على الحائط هذا يكون شقا، يعني يكون ألقى بنفسه إلى التهلكة. نعم. قال: وإن قام على حائطها أو عتبة بابها ففيه وجهان. يعني هل عتبة الباب جزء من الباب؟ العتبة عتبتان، إذا قصد بالعتبة التي داخل الباب نعم، وإن قصد خارج الباب وهي الظاهرة المرادة فلا. ولذلك تجد بعض الفقهاء يقول: لو وجد إنسان شقي فطاف على الشاذرنان، هذا محيط مادى الكعبة تجدونه الحمد لله مائل، يعني هناك من قال بأنه لو طاف عليه يكون طاف ماذا؟ حول الكعبة، وبعضهم يقول: لا، هذا داخلها فلا يعتبر قد طاف. فالفقهاء ما تركوا مسألة رحمه الله تعالى إلا ما ندر، يعني إلا وعرضوا لها. ولو قرأتم في الكتب الموسعة التي تعنى بالجزئيات ربما يعني تعب الإنسان مما يرى، وبخاصة في فقه الحنفية. قال رحمه الله: وإن قام على حائطها أو عتبة بابها ففيه وجهان، أحدهما يحنث لأنه دخل في حدها، والثاني لا يحنث لأنه، وهذا هو مذهب أكثر العلماء أنه لا يحنث، خاصة إذا كان قصده بالعتبة كونه معروف الخارج الباب فهذه لا تسمى من الدار، أما إذا كان قصده بالعتبة التي داخل الباب فهذه جزء من البيت لا تختلف عنه. قال: والثاني لا يحنث لأنه لا يسمى داخلا. قال الإمام: وإن تعلق على غصن شجرة هذا منها. هذا يشبه كلامك، يعني تعلق بغصن شجرة، هو حلف ألا يدخل هذه الدار لكنه تعلق بشجرة فأخذت الرياح تحركها وهو يدور معلقا بين ماذا؟ محيط هذه الدار. قال: وإن تعلق على غصن شجرة منها حتى صار بين حيطانها حنثا. قال: وإن صار. وتعلمون يذكر الفقهاء أيضا الشجرة إذا كانت مثلا خارج الحرم وأغصانها في الحرم ما الحكم، أو كانت هي في الحرم وصادف على غصن خارج الحرم، هذا كله يتناوله العلماء في كتاب الصيد في الحج. نعم، مهما كان دخل، المهم أنه عرض نفسه، لأنه لماذا يصعد على الشجرة؟ هو صعد يأكل، هو يأكل، ولكنه في النهاية انتهى به الأمر، دع ما يريبك الأمل، عليه أن يحذر وأن يبتعد، لأنه حلف ألا يدخل فحصل الدخول. قال: وإن صار مقابلا لها احتمل وجهين. أي تعلق في الشجرة وصار موازيا لها، الأظهر أنه لا يكون، يعني تعلق بالشجرة وصار موازيا، ويستدلون من قضية ماذا؟ الميقات، يعني أنت إذا وازيت الميقات لك أن تحرم ويصح إحرامك، فقالوا هذا موازيا لها، إذن يأخذ الحكم. قال: احتمل وجهين. قال رحمه الله: وإن حلف لا يدخل من بابها فحول بابها ودخل من الثاني. إن حلف لا يدخل من هذا الباب ونص عليه ولها أبواب أخرى ودخل لا يضر، هو فرق بين أن يحلف لا يدخل من باب هذه الدار فهذا نكرة، وبين أن لا يدخل من هذا الباب، فإذا قال من هذا الباب ممكن أن يدخل من باب آخر سواء كان موجودا أو أحدث، لكن لما إذا حلف أن لا يدخل من بابها، أي باب وجد في هذه الدار، لو دخل معه يحنث. قال: وإن حلف لا يدخل من بابها فحول بابها ودخل من الثاني. حول يعني نقل إلى جهة أخرى، كان يكون في جهة الشمال فنقل إلى الجنوب، أو في الغرب فنقل إلى الشرق، وهكذا حنث لأنه بابها. قال: وإن حلف لا يضع قدمه فيها أو لا يطأها فدخلها راكبا أو حافيا أو منتعلا حنث لأنه يعني معنى. حلف ألا يطع قدمه فيها، يعني لا يضعها فيه، بمعنى لا يدخلها، فدخلها لابسا لنعليه أو للجزمة أو يمشي على خشب أو دخلها على دراجة أو دخلها كذلك، يعني في أي صورة من الصور فإنه يحنث لأنه وضعها، لكن المهم أن يضع القدم عليها، يعني لو دخلها وقدمه ليست عليها لا يشمل، لكن المهم أن يضع القدم عليها. وبعضهم يقول لا، حتى لو دخل على شيء يسير عليه، لأن هذا الشيء الذي يركبه ملتصق بالأرض، فما الفرق بينه وبين النعل؟ يعني إذا دخلها بنعل، وهذا النعل قد يكون مرتفعا، النعل هذا يوصله ماذا؟ إلى الأرض، ولذلك أنت إذا فرشت سجادة أنت تصلي على الأرض، ولا يقال بأن هناك عازل يحول بينك وبين ماذا، ولا يكون كما تجد بعض المتشددين لا يصلى على ماذا مثل السجاد وغيره. كان عمر رضي الله عنه تطرح له ماذا؟ السجادة، فإذا غشي الظل دخل وصلى بالناس يوم الجمعة. قلت لك العدان هي متصلة بالأرض وهو ممسك بها، فهنا يحصل ماذا؟ ممسك. قال يعني وهي متصلة به. قال: وإن حلف لا يضع قدمه فيها أو لا يطأها فدخلها راكبا أو حافيا أو منتعلا حنث لأن معناه ألا يدخلها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن حلف على دار لا يخرجن منها. انظروا، حلف على دار لا يخرج، المعروف أن كل واحد منا يخرج من بيته عدة مرات، فأقل شيء يخرج 5 مرات للصلاة، هذا معروف، ويحتاج لأن يخرج ليأتي بحاجاته، لكن نفرض أن هذا الإنسان مقيم ما قام عسيف في بيته، هو يخرج للصلاة، إذن هو يخرج، يعني هو اعتاد أن يدخل ويخرج، إذن الخروج موجود. إذن ما المراد بالخروج؟ يعني عندما يقول هذه الكلمة يحلف ليخرجن من هذه الدار التي هو يسكنها، يفهم بأن المراد أن ينتقل عنها، بمعنى ينتقل في سكناه إلى دار أخرى أو إلى خيمة أو يتحول إلى بلد آخر، المهم أن يمينه تتجه إلى هذا، إلا إذا قيد ذلك بأمر معين، فنعود إلى التعيين. قال: وإن حلف على دار ليخرجن منها اقتضت يمينه الخروج بنفسه وأهله. هذا الأصل. لماذا ما يكتفى بخروجه؟ لأنه هو حلف ألا أن يخرج من هذه الدار، لا يخرجن منها، إذن هو يريد لا يسكن فيها، وأهله تبع له، إذن يخرجون معه، ولا يتم ذلك إلا بخروجه وأهله، هو وأهله. قال: وإن حلف لا يخرجن من هذه البلد. يختلف الحكم. لا يخرجن من هذه البلد لا يلزم أن يكون معه أهله، لأن أهله ملازمون له في السكن، لكن الإنسان يخرج من تلك البلد يذهب لطلب المعيشة أو لوجود ظلم فيها أو غير ذلك من الأمور التي ما أو يؤذى فيها، فتجد أنه يخرج. اقتضت يمينه الخروج بنفسه، لأن الدار يخرج منها، لأن الدار يخرج منها صاحبها كل يوم عادة. يتكرر ذلك منه، فلا يراد خروجه المعتاد. لما يقول والله لا أخرجن من الدار، نقول خلاص أنت ما عليك يمين، لما أنت تخرج وتدخل؟ لا، هنا نلجع إلى نعم. وظاهر حاله إرادة خروج غير المعتاد بخلاف البلد. قال الإمام: وهل يحنث بالعود إليها؟ فيه روايتان. يعني هل يحنث بالعودة إليها؟ العلماء اختلفوا، بعضهم قال يحنث لأنه ما تم الخروج، وبعضهم قال لا، هو وفى، يعني خرج منها وانقطع عنها ثم عاد. لكن هل يسمى خروجه وعودته خروجا، أو أن الخروج لا يتم حقيقة لغة إلا بالانقطاع عنها؟ هذا محل الخلاف بين العلماء. قال: فيه روايتان، إحداهما يحنث لأن ظاهر حاله قصد هجرانها ولا يحصل ذلك مع العود. قال: والثانية لا يحنث لأن يمينه على الخروج وقد فعله، ولذلك لو حلف لا يخرج منها حنث بمجرد الخروج. قال: يعني لو عكس، حلف أن لا يخرج منها فبمجرد الخروج يحنث. وحمل اليمين على المقصد مع عدمه. الأمور بمقاصدها. نعم. وحمل اليمين على المقصد مع عدمه وعدم سبب يقتضيه لا يصح. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن حلف على زوجته ألا تخرج إلا بإذنه أو بغير إذنه. انظر، هذه من المسائل التي ترد إذا في الطلاق. حلف على امرأته ألا تخرج، سواء كان بإذنه أو بغير إذنه، يعني منعها من الخروج، سواء قال إن خرجت فأنت كذا وألا تخرج أو حتى كذا، يعني جاء بأي صيغة من صيغ اللغة فإنها تسير وفق ما صدر عنه. قال: وإن حلف على زوجته ألا تخرج إلا بإذنه أو بغير إذنه أو إلى أن يأذن لها. أيده، شوف، إلى للغاية، إلى أن يأذن لها أو إلا أن يأذن لها. إلا هنا إن مدغمة باللام، إلا أو حتى يأذن لها، حتى للغاية. نعم. فخرجت بغير إذنه، يعني هذه وإن اختلفت العبارات فالنتيجة واحدة. قال: حنث وانحلت يمينه. ما من انحلت يمينه؟ حنث يعني انحلت يمينه، زالت، وحينئذ يلزمه الكفارة. قال: وإن خرجت بإذنه لم يحنث، لأنها ما خرجت عن قوله، لأنه قيد ذلك بإذنه، وقد خرجت وفق إذنه، وقد أذن لها، حينئذ لا يحنث. قال: وإن خرجت بإذنه لم يحنث ولم تنحل يمينه، لأنها فعلت غير، يعني بر بيمينه. قال: لأنها فعلت غير المحلوف عليه، فأشبه ما لو فعلت غير الخروج. قال وإن أذن لها ثم نهاها. انظروا أذن لها بالخروج ثم نهاها فما الحكم؟ فخرجت حنثة. هذا مذهب أبي حنيفة ومالك أيضا. قال فخرجت حنثة لأن إذنه زال فأشبه من لم يأذن. قال وإن أذن لها من حيث لا تعلم فخرجت. ففيه وجهان أحدهما يحنث وهو مذهب أيضا أبي حنيفة ومالك. نعم. قال يحنث لأن الإذن الإعلام ولم يتحقق. لأن الإذن ما هو الإعلام؟ أذن فلان لفلان أعلمه وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر في سورة ماذا؟ التوبة. آذنتكم على سواء في سورة الأنبياء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون. قال لأن الإذن الإعلام ولم يتحقق. قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام، وآذنتكم أي أعلمتكم. ما علق عليها على أن المؤلف يشير إلى الآية آذنتكم على سواء، يعني يشير إلى الآية في سورة، جزء من آية في سورة الأنبياء، قال في آخر سورة الأنبياء. نعم. قال والثاني لا يحنث لأنه قد أذن. قال الإمام وكذلك والثاني لا يحنث، هذا مذهب الشافعي. قال الإمام رحمه الله وكذلك ينعزل الوكيل. قال والثاني لا يحنث لأنه قد أذن ولذلك ينعزل الوكيل بعزله قبل علمه. هذه مسألة مرت بنا في الوكالة ودرسناها ورأيتم الخلاف فيها أيضا، يعني إذا عزل الموكل وكيله نعم ينفذ ذلك، لكن الخلاف فيما لو لم يبلغه ثم حصل منه تصرف، كما لو كان وكله مثلا في القصاص من شخص وجب عليه وأذن له بأن يقيم، هو القصاص هو الذي يقام عن طريق الولي حتى لا يحصل الخلاف والتعدي، لكن لو حصل ذلك فماذا؟ أو وكله مثلا في أمر من الأمور ثم بعد ذلك نفذ ذلك، هذه فيها خلاف وترتب عليها قاعدة فقهية معروفة. فهل يعني من الذي يتحمل لو حصل ذلك ضرر بالنسبة للطرف الآخر؟ بعضهم يقول يتحمله الوكيل، وبعضهم يقول لا الموكل لأنه هو الذي ما وصله الخبر، وبعضهم يقول يتحمله الوكيل ويطالب الموكل بذلك. قال الإمام رحمه الله تعالى وإن حلف ألا تخرجي صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأسئلة أيها الإخوة، يقول الأخ قلتم من خلال حديثكم الشهور جمع قلة. لا، أنا قلت أشهر جمع قلة، أما شهور فقلت جمع كثرة واستدل بالآية، هذا أمر معروف وليس محل خلاف. السؤال الثاني يقول رجل حلف حال هيجانه وغضبه أن يوكل زوجته، يمكن أن يوكل يعني أن يوكل زوجته الأذى أكرمكم الله، يعني كأنه حلف أن يطعمها الأذى، فهل يحنث؟ نعم هو يحنث، عليه أن يحنث وعليه أن يكفر عن يمينه، لأن يجوز له أن يوكلها الأذى إذا كان قصده يطعمها الأذى، لا يجوز، كان يسقيها بولا وغير ذلك، وهذا ما كان ينبغي أن يفعله. هنا سؤال، هل حلي ذهب زوجة طالب العلم الذي حالته المادية معسورة أو متوسطة فيه زكاة؟ هذه مسألة أيها الإخوة قضية الحلي فيها خلاف، أكثر العلماء يرون أنه لا زكاة في الحلي، وهناك من يفصل يفرق بين الملبوس وغير الملبوس، فالذي يلبس يقول لا زكاة فيه، وأما الذي يدخر ويحفظ فقالوا يزكى، وحقيقة ما دامت هي تلبسه فإن شاء الله نرجو أن لا يكون في ذلك بأس. هنا يقول ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، هل كان بالمدينة آنذاك يهود؟ هذا واحد، أولا هذا جاء في الصحيحين أن الرسول مات ودرعه مرهون عند يهودي، وربما يكون له، ليس شرطا أن يكون اليهودي في المدينة، قد يكون في خيبر أو غيره، يعني كان بالمدينة ثم انتقل، يعني المسألة تحتاج إلى تحقيق.